إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن هيأ مثل هذه اللقاءات ومثل هذه المجالس العلمية الشرعية، فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وامتنانه، ونحمد الله عز وجل على هذا الفضل. أحبتي في الله، سأتكلم عن فضل القرآن الكريم، فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمة منة عظمى ونعمة كبرى، لأنه سبيل الهداية وطريق السلامة من الضلال والغواية. قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أهم الأمور وأعظمها العناية بالقرآن والحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن الكريم هو رأس كل خير وأصل السعادة ومصدر الهداية والشفاء. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا أي يوم القيامة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والله سبحانه وتعالى قد قال في فضل القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن الكريم هدى وشفاء، فهو الهادي إلى طريق الرشد والصراط المستقيم، وهو الهادي إلى العلوم النافعة، فبه تحصل الهداية التامة، وهو الشفاء لأهل الإيمان من الأسقام البدنية والأسقام القلبية، لأنه زاجر عن مساوي الأخلاق وأقبح الأعمال والأقوال. ويحث القرآن على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب. فقال الله سبحانه وتعالى أيضا بفضل القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وكل شفاء من داء، وهو النور الذي يستضاء به في الظلمات. وفي القرآن كل حكم يحتاج إليه المكلفون، والحكمة من إنزاله ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن من أعظم القربات ومن أحسن الطاعات. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: إن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سبحانه في فضل القرآن أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا أي القرآن العظيم والذكر الحكيم كتاب أنزلناه مبارك أي فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله. قال الله فاتبعوه أي فيما يأمر به وينهى، ثم قال واتقوا أي اتقوا الله أن تخالفوا له أمرا، لعلكم إن اتبعتموه أي اتبعتم القرآن الكريم ترحمون. فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا. معاشر المؤمنين، ثبت عند مسلم في صحيحه وغيره عن تميم بن الدار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية بتدبره، والوقوف عند تلاوته. فالناصح لكتاب ربه يعتني بفهمه ليقوم لله بما أمره به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويدين دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآداته. انتهى كلامه رحمه الله. وثبت عند البخاري في صحيحه وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت أيضا عند البخاري من حديث عثمان مرفوعا إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن بطال في شرح البخاري حديث عثمان يدل أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها، لأنه إنما وجبت له الخيرية والفضل من أجل القرآن، وكان له فضل التعليم جاريا ما دام كل من علمه تاليا. انتهى كلامه رحمه الله. فخيار الناس أهل القرآن، من تعلم القرآن وعمل به وعلمه الناس. وروى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. والمعنى أنه حجة لك إن عملت به، أو حجة عليك إن لم تعمل به. معاشر طلاب العلم، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري ومسلم. فيشرع للمؤمن أن يجتهد في قراءة القرآن ويتحرى الصواب ويقرأ على من هو أعلم منه حتى يستفيد ويستدرك أخطاءه، وهو مهجور ومثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى الحق. أحبتي في الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في مقدمة التفسير وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتفت به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الألفاظ من شيخ الإسلام رحمه الله قد جاءت في حديث مرفوع ولكنه حديث ضعيف، وإن كان الحديث ضعيفا فإن ولكن معناه حق وهو وصف مطابق للقرآن. وقد صح بألفاظ أخرى ما ثبت مرفوعا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ومعنى هو حبل الله المتين أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. فهو حبل الله لأنه موصل إلى الله تعالى والمتين القوي، فلا وسيلة يعرف العبد بها ربه أقوى من القرآن الكريم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله عز وجل هو حبل الله، قيل المراد بحبل الله هو عهده، وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل هو نوره الذي يهدي به. وهذا الذي قد ذكره الحافظ النووي رحمه الله عن معنى حبل الله هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف الطبق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه وقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا يقول شيخ الإسلام: كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا تذكرون القرآن، وقال أفلا تذكرون القرآن وتدبروا الكلام. يقول شيخ الإسلام: بدون فهم معانيه لا يمكن. انتهى كلامه رحمه الله. فالمنبغي على طلاب العلم أن يعتنوا بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعتنوا بحده كما أنهم يعتنون بتقويم حروفه. وكما أن الطالب يقرأ القرآن على شيخ أو على معلم حتى يقوم المعلم قراءة هذا الطالب، فكذلك المنبغي على طلاب العلم، بل على المسلمين جميعا، كما أنهم يحرصون على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى حفظ السورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك المنبغي عليهم أن يقتدوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يتعلمون ما في الآيات من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لذلك ما يفعله بعض الناس بكتاتيب تدريس كتاب الله سبحانه وتعالى للصبيان أو لغيرهم من جهة أنهم يعلمون الصبي أو يعلمون الذي يريد أن يحفظ كتاب الله تقويم الحرف فقط دون تعليمه شيئا من التفسير، هذا لم يكن عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. لذلك كما قال أنس ونقله شيخ الإسلام: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، فقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين. كل ذلك لأنهم يحفظون القرآن ويتعلمون العلم والعمل، ولكونهم يأخذون بالقرآن تدبرا وعلما وعملا. لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم رحمه الله معددا أنواع الهجر القرآن، قال: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، وهذا أول أنواع الهجر. هجر القرآن أنواع، أحد أنواع هذا الهجر هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. فالذي يقرأ القرآن ويؤمن بالقرآن ولكن لا يعمل بالقرآن ولا يقف عند حلاله وحرامه، فإن هذا من أنواع الهجر الذي قد ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائه، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. بعض الناس يطلب شفاء دائه من غير كتاب الله سبحانه وتعالى ويهجر التداوي بكتاب الله عز وجل. قال ابن القيم بعد ذلك: وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: أما مفهوم هجر القرآن فهو نوعان: الأول هجر لتلاوته، والثاني هجر للعمل به، والثاني أشد وأعظم. يقول شيخنا رحمه الله: والثاني أشد وأعظم، لأن الاستكبار عن العمل بما في القرآن قد يكون كفرا. أما هجر التلاوة فإنه لا يمكن لأي أحد من المسلمين أن يهجر تلاوة القرآن أبدا. قال شيخنا رحمه الله في معرض كلامه عن نوعي هجر القرآن، قال: والثاني أشد وأعظم، أي أن هجر العمل بالقرآن أشد وأعظم من هجر التلاوة. قال: لأن الاستكبار عن العمل بما في القرآن قد يكون كفرا. أما هجر التلاوة يقول شيخنا فإنه لا يمكن لأي أحد من المسلمين أن يهجر تلاوة القرآن أبدا، حتى العجائز في بيوتهن لا يهجرن القرآن، لأنه ما من مسلم إلا ويقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله، وإذا قرأ الفاتحة وهي أم القرآن وما تيسر فليس بهاجر للقرآن. قال أيضا فلا يتصور من أحد من المسلمين إلا من نشأ في بلاد بعيدة وصار لا يعرف حتى الفاتحة، وإلا فسوف يقرأ في الصلاة الفاتحة وما يتيسر. فيقول الشيخ لا يتصور من أحد من المسلمين أنه قد هجر تلاوة القرآن، لأنه يقرأ القرآن ولو في الصلاة بالفاتحة وما يتيسر. قال الثاني وهو الأشد والأعظم كما ذكر الشيخ قبل ذلك، قال هجر العمل به، قال وهذا هو الخطير. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي يقرؤون القرآن ولا يعملون به. قال الشيخ وهذا هو الخطر الذي يخشى على الأمة منه، ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأنهم لا يعملون به، وإن عملوا به ظاهرة لكن القلوب خراب منه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون. قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. انتهى كلام هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلننبغي على جميع المكلفين من الرجال والنساء ومن الجن والإنس أن يعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يعتنوا بقراءة هذا القرآن، وأن يعتنوا بالعمل به، وأن يعتنوا بحفظه وتدبر آياته. فإن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لذلك إذا علم العبد أن هذا القرآن هو كلام الله فإنه لا يشبع من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يشبع من تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يشبع من استماع كلام الله سبحانه وتعالى. فلننبغي على عموم المكلفين أن يستغموا وأن يحرصوا على هذا القرآن، وأن يكونوا من عباد الله سبحانه وتعالى التالين له، فإنه إن كانوا كذلك فإنهم سيحصلوا الخيرية في الدنيا والأخرى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.